إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما خص به نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى العرب والعجم، وقد منحه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، وخصه ببدائع الكتم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام الزهري: جوامع الكلم هي أن الله تبارك وتعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كتبت وسطرت في الكتب التي قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع كلمه التي ينبغي لكل عبد أن يتأمل في ألفاظها مع قلتها، وأن يغوص في معانيها لفائدتها وأهميتها. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في وصاياه الخالدة ونصائحه الشاهدة ما رواه الصحابيان الجليلان معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في سننه، وهو حديث حسن. ولنا وقفة عباد الله عند هذا الحديث الجليل، إذ العاملون به في الناس اليوم قليل، فهو يتضمن بعبارته الثلاث على وصايا عظيمة جامعة بين حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. من وقف عليها وعمل بمقتضاها، من وقف عليها وعمل بمقتضاها هدي إلى المسلك القويم، وكان من الناجين في الدنيا والآخرة. وسنقف بحول الله عز وجل وقوته في مثل هذا المقام وفي حرمة اليوم على قوله صلى الله عليه وسلم في عبارته الأولى، اتق الله حيثما كنت. وهذه من أعظم الوصايا على الإطلاق، من أعظم الوصايا على الإطلاق، لأنها تتضمن بيان حق الله عز وجل على عباده. وحق الله تبارك وتعالى على عباده هو أن يتقوه حق التقوى، والأمر بالتقوى على الوجوب كما دلت عليه آيات القرآن، وكما بينه النبي المصطفى العدنان كما في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وذلك لأن التقوى عباد الله أصل عظيم من أصول الدين، وخلة وصف الله عز وجل بها من وصل درجة اليقين، كيف لا، وهي وصية الله تبارك وتعالى إلى الأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصيته لخير أمة على الإطلاق، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى أمر الله عز وجل بها أفضل خلقه ورسله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأصل التقوى عباد الله أن تجعل بينك وبين من تخافه وتحذره وتخشاه وقاية تقيك منه. فتقوى العبد لربه عز وجل أن يجعل بينه وبين ما يخشاه ويخافه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه منه، وقاية تقيه منه، وذلك بفعل طاعته واجتناب معصيته. والتقوى عباد الله تارة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالتقوى إذا أضيفت إلى الله فيكون معناها اتقوا سخط الله وعقابه، فإنه أعظم ما يتقى. وبذلك ينشأ العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. قال الله عز وجل في عباده الكريم: ويحذركم الله نفسه. وقال الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه وتعالى أهل أن يهاب ويخشى وأن يعظم ويجد في صدور عباده حتى يتقوه ويوحدوه ويطيعوه بما يستحقه من الإجلال والإكرام ومن صفات الكبرياء والعظمة وشدة البعث وشدة البأس وقوة الانتقام. وصارة تضاف التقوى إلى عقاب الله عز وجل، إما إلى المكان كالنار أو إلى الزمان كيوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عز وجل. والتقوى الكاملة عباد الله يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، فكل هذا يدخل في التقوى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال أيضا في معرض بيان خصال التقوى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، قال تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عباد الله، إن التقوى جاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، وتدل كلها على أن تركها أو الإخلال بها يعد كبيرا، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن الله عز وجل أمر بها الناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومعنى هذا معناه أن تسلموا لله عز وجل، وذلك بأن توحدوا ربكم وأن تتبرأوا من الشرك. فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد أتى بالتقوى، فقد أتى بالتقوى التي تعد من أعظم وأعلى مراتب التقوى. ولهذا قال جماعة من المنتشرين في قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: أي من الموحدين. المرتبة الثانية التي جاءت في كتاب الله أن الله عز وجل أمر بالتقوى المؤمنين خاصة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين. فهذه التقوى تحصل للمؤمن بعد تحقيقه للتوحيد كما هو معلوم وصرفه للشرك، فتكون التقوى في حقه في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تكون التقوى في حقه أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله عز وجل، فيبتعد عما فيه سخط ربه والتعرض لعذابه. المرتبة الثالثة مما جاء به الأمر بالتقوى في القرآن أن الله عز وجل أمر بها من هو متلبس بها، أي أمر المتقي أن يتقي الله عز وجل، وهذا كقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السيد المتقين، وهو محصن لجميع التقوى، وهو محصن للتقوى بجميع مراتبها. وما دام أنه صلى الله عليه وسلم محصن للتقوى بجميع مراتبها، فيكون الأمر بتوصيته بتقوى الله عز وجل معناه أن يثبت عليه وعلى دواعيه ومقتضياته، وليس أمرا بتحصيل التقوى. وهذا المعنى كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فناداهم باسم الإيمان وأمرهم بالإيمان. فيكون المعنى أي معناه حققوا الإيمان الكامل، أو أنكم لا بد أن تسعوا أو أن تثبتوا على مراتب الإيمان بحسب الحال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، في هذا الحديث الذي استفتحنا به الخطبة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، هو من النوع الثاني الذي ذكرناه في هذه المراتب، وهو أنه أمر للمؤمن بتقوى الله عز وجل. فالمسلم مطالب بأن يتقي الله عز وجل في جميع أحواله وظروفه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. قال العلماء: ولفظة حيث تتوجه إلى الأمكنة كما تتوجه إلى الأزمنة، فعلى المسلم أن يتقي الله حيث مكان، حيث محل أو ارتحل، في أي مكان، سواء كان في البيت أو في السوق أو في الشارع أو في المسجد، وأن يتقي الله عز وجل في أي زمان كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو والدا أو مولودا أو حاكما أو محكوما أو تاجرا أو صانعا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، مراده أيضا اتق الله في السر والعلن، اتق الله عز وجل في السر والعلن. لأن من اتقى الله عز وجل في السر والعلن بحيث يراه الناس أو لا يرونه يكون قد حقق التقوى المرادة في هذا الحديث. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه قائلا: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فخشية الله عز وجل في الغيب والشهادة هي من المنجيات، لأنه علم أن له ربا يراقبه وأنه مطلع على ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، فيكون ذلك محفزا له لترك المعصية في السر. ولهذا أشار الله عز وجل في كتابه إلى قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه التقوى عباد الله التي نزلزل حولها والتي جاء ذكرها في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل، حتى إن بعضهم أحصاها بلغت أكثر من 235 موضعا، هذا عدد المحتمل والمشتق منها. وقد عرفها كثير من السلف الصالح بمفاهيم وبتعريفات قد تختلف في ألفاظها لكنها تتفق في معانيها. فقد عرفها طلق بن الحديد رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين، قال: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وقد سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له: ما التقوى؟ قال له عبد الله: هل مشيت على أرض شوك أو على أرض فيها شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. قال: كذلك التقوى. وقد روي هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فساقه شعرا فزاد المعنى سحرا، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع تماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر، فلا كنز ولا مال ولا رأس مال ولا فائدة أعظم وأعلى وأغلى من تقوى الله عز وجل، فهي ثمرة كل عبادة ونتيجة كل جهد ومتعة كل مطلوب. ولقد أحسن من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالتقوى، وأن يبلغنا بها درجة اليقين، وأن يورثنا بها جنته جنة النعيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وإليه نجأر وبه نستعين، وله الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى وإلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بتقواه ووعد المتقين خيرا كثيرا وادخر لهم بها فضلا وأجرا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كان أتقى الخلق لله أولا وأخيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن تقوى الله عز وجل كما مر بنا هي وصية الله عز وجل لجميع خلقه، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، كما قال لمعاذ بن جبل وهو يريد سفرا: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهي الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه، كما حدث له مرة أن وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، على حد تعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الحديث وهي الوصية التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عام حجة الوداع، حين قال في ذلك اليوم المشهود بين آلاف من الحضور والشهود: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا الزكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم فادخلوا جنة ربكم. ولم يزل السلف الصالح من هذه الأمة المباركة الطيبة الشاهدة يتواصون بها ويتناصحون بها في خطبهم ومكاتبتهم وفي وصاياهم عند الموت. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوصي ابنه عبد الله فيقول له: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيه وجلاء قلبه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها، إذا خطب في الناس لم يزد على قوله: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تثنوا على الله بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وأن تجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما بلغته الوفاة وحضرته الوفاة عهد إلى عمر بن الخطاب فدعاه ووصاه بوصية، وأول ما أوصاه به أن قال له: اتق الله يا عمر. واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا مده لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أخ له فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، أعانني الله وإياك على أن يجعلنا من المتقين، أو جعلني الله وإياك من المتقين. وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقى الله فلا وحشة عليه. وسأله رجل أيضا فقال له: أوصني. فقال له: أوصيك بتقوى الله والإحسان، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقيل لرجل من التابعين وقد حضرته الوفاة: أوصنا. قال: أوصيكم بخواتم سورة النحل، يقصد قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب أحد الصالحين إلى ابنه يوصيه فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها أكرم ما أكررت، وأجمل وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله سبحانه وتعالى على تحصيلها، وكتب لي ولك ثوابها وجزاءها. وكان زيد بن أسلم يقول: كان يقال من اتقى الله عز وجل أحبه الناس وإن كرهوا، وكان أيضا يقال من اتقى الله عز وجل خافه الناس، ومن اتقى الناس لم يجعل الله سبحانه وتعالى له سبيلا. والحاصل عباد الله أن كلام السلف في التقوى ووصاياه بها لا يدخل تحت عجز وحصر، والمقصود أن العبد يجب عليه أن يستفرغ جهده وأن يمضي جميع وقته في تحصيل هذه التقوى، فلا يؤدي عبادة ولا يقوم بعمل ولا يمر به زمن ولا يمتد به أجل ولا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ إلا بزاد من التقوى، لأنه عباد الله ما من زمان أو مكان إلا وثمة أمر أو نهي من الله عز وجل يتوجه إلى العبد، حتى لو قيل أن الإنسان إذا دخل المحاض مثلا كيف له أن يمتثل الأوامر في مثل هذه الحال؟ قال العلماء لا يمكنه أن يمتثل الأوامر في مثل هذه الأماكن، لكن ينوي بقلبه أنه مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه، حيث منع وحضر عليه ذكر الله عز وجل في هذا المكان. عباد الله، إن كلمة اتق الله، إن كلمة اتق الله لا يجهلها أحد منا، يعرفها الخاص والعام والعالم والجاهل، وهي كلمة سهلة على اللسان وتدخل أذن كل أحد، غير أن تحصيلها في النفوس يحتاج إلى مجاهدة، وأي مجاهدة يحتاج إلى مجاهدة وأي مجاهدة، فعلينا عباد الله أن نبذل ما في وسعنا لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا أن ما أصابنا هو بسبب تغييب هذا الأمر الإلهي، هو تغييب التقوى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى أحيانا قد نؤمر بمثل هذه الأوامر التي في كتاب الله عز وجل من التحلي بتقوى الله ومخافته وخشيته، فأين نحن من هذه الأوامر؟ أين نحن من هذه الأوامر؟ فنفوسنا وقلوبنا عارية بحلل التقوى، بعيدة عن روح التقوى، مفلسة من قيم التقوى، فكيف نرجو خيرا وكيف نأمل خيرا بواقع قد لطخنا واقعه بالذنوب وحربنا الله سبحانه وتعالى وجهرناه بالمعاصي في السر والعلن؟ فلو كان الناس يتقون ربهم سبحانه وتعالى ما اختلطت المعايير، ما اختلطت المعايير ولا سرقت المرايير، ولو كان الناس يتقون ربهم ما أكلوا الربا ولا نزل بهم الوباء، ولو كان الناس يتقون ربهم ما شجعوا الزنا ولا رفع عنهم الهنا، ولو كان الناس يتقون ربهم ولو كان الناس يتقون ربهم ما سفكت الدماء ولا ظهر فيهم أنواع البلاء، ولو كان الناس يتقون ربهم لما اشتدت بهم الأزمات وأحاطت بهم البليات، ولكنها سنة الله عز وجل في البليات، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والحاصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، فليس شيء أكثر من التقوى الذي جاء في كتاب الله عز وجل، كيف لا وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء ووصية الله تعالى للأولين والآخرين وأهل أصحاب العاقبة وأهل المقعد الصدق وغير ذلك من الصفات التي ذكرها العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من هذه الغفلة، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى في أوقات المهلة قبل الارتحال والنقلة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.